ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ما كان محمد نبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها الذين آمنوا تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي والذي يصلي وكان بالمؤمنين رحيما وكان تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا Thank you. يا أيها النبي يا أرسل جعلناك شاهدا. يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. ودع ذاه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هكذا عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الكريم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون.